ونتوقف في هذه الدروس في هذا اليوم، ولعل الله عز وجل ييسر يعني مناسبة أخرى، ونكمل ما بقي من كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري. وأود التنبيه إلى أن الدروس نستأنفها غدا إن شاء الله في مسجد ذي النورين بعد صلاة العصر في رياض الصالحين، ويوم الأحد في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية كما هي المواعيد السابقة، يومي السبت والأحد، يوم السبت في رياض الصالحين ويوم الأحد في الفتوى الحموية بعد صلاة العصر، ونبدأ إن شاء الله الدروس من الغد إن شاء الله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، لماذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر حديثا عن أبيه لا يقول أبي وإنما يقول عمر بن الخطاب؟ هذا جائز أن يقول أبي أو يقول عمر، لأنه في باب الخبر يجوز أن يدعو الابن يعني أباه باسمه، وكذلك قالوا في الخبر كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيذكر باسمه في مقام الخبر، ويعني كذلك في الرواية. وأما الذي ذكر العلماء أنه لا يليق بالرجل أن يخاطب أباه باسمه كأن يقول يا عمر، هذا لا يليق، أما أن يقول حدثنا عمر أو جاء عمر هذا لا بأس به. وهذه من المسائل التي تشتبه كما قلنا في الاشتباه بين الناس، يفرق ينبغي أن يفرق بين الخبر عندما يروي عن أبيه وبين مخاطبته لأبيه، فلا ينبغي له أن يخاطب يقول يا عمر، وإنما يقول يا أبتي. وأما في الرواية عنه فيقول قال عمر حدثنا عمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل نستطيع أن نقول إن عمر رضي الله عنه أعطى أخاه المشرك الحلة ليبيعها وينتفع بها وهذا ليس بمحرم؟ يعني قد يكون هذا، لكنه ما جاء تفصيل يعني في هذه المسألة، فقد يكون هذا أيضا من إهدائها لمن ينتفع بثمنها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا شاب أعمل في معرض لبيع ألبسة النساء، وأتعامل معهن كثيرا في البيع والشراء، فيحدث لي إنزال دون شعور، وأضطر إلى الغسل في اليوم أكثر من مرة، فشق علي ذلك، فما الحل والمخرج من هذا علما أني لا أجد عملا غيره؟ أنصحك بالابتعاد عن هذا العمل إذا وصل الأمر إلى ما وصفت، فهذا دليل فتنة عظيمة، والعاقل يعني يفر من هذا العمل فيما دون ما ذكر السائل. إذا يصل الأمر إلى هذا الحد فهذا لا يجوز، هذا الإنزال محرم، لأنه بالنظر إلى النساء الأجنبيات أو بالتلذذ بحديثهن فإن هذا محرم ولا يجوز، بل ذكر العلماء أن من تخيل امرأة أجنبية ثم أنزل أنه وقع في الحرام، يعني لو تخيل امرأة يعني دون أن ينظر إليها فإنه قد يقع في الحرام، لأن هذا ما أبيح له التمتع بامرأة أجنبية لا بالنظر إليها ولا بمباشرتها ولا أن يتخيلها، فهذا دليل على أن هذا السائل أنه لا يستطيع الصبر وأنه في فتنة عظيمة، ويخشى أن يقع ما هو أكثر من هذا الأمر، فعليه أن يفر بدينه، ودينه مقدم على العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، فعليه أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر. وفتنة النساء لا يكاد يسلم منها أحد إلا من وفقه الله، فكيف مع وجود الشهوة وغلبة الشهوة ويعني ما وصف السائل، فإن الأمر خطير، يعني الأمر خطير، ما الذي يريد بعد هذا الأمر إلا يعني أن يقع ما هو أشد وأعظم، فعليه أن يفر بدينه. الدين يعني ينبغي أن يكون مقدما على الدنيا كما قال بعض السلف، يعني لا تضر بدينك ولا دنياك، فإن كان ولا بد فأضر بالدنيا ولا تضر بالدين، الدين مقدم، الدين هو رأس المال في الدنيا والآخرة، وأما الدنيا تأتي وتذهب، فعليه أن يبحث عن عمل ويتيقن أنه إذا ترك هذا لله فإنه سيجد يعني العوض من الله أعظم في الدين والدنيا، فإنه إذا ترك هذا لدين سيورثه الله عبادة، كما قال العلماء والمجربون: من ترك شيئا لله لدينه أورثه عبادة في قلبه ومنزلة في الإيمان، وسيعوضه الله في الدنيا ما هو خير من هذا العمل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا منعت الحكومة الموظف من العمل في التجارة، فهل إذا عمل في التجارة يكون ماله مشبوها؟ نعم بلا شك، لأن ولي الأمر له أن يجتهد فيما يرى أنه مصلحة للأمة، فإذا منع ولاة الأمر الموظف أن يعمل فيكون هذا من النظر لمصالح الأمة، إما لمصلحة الموظف أن لا يشتغل بتجارته عن عمله، وإما حتى لا يزاحم ذلك الموظف التجار يعني في عمله، ولهذا فينبغي الالتزام بهذا. ومن يعني اكتسب العمل بهذا الطريق فإن ماله يدخل في الحرام، وأقل ما يقال فيه الشبهة، والإنسان يتجنب الشبهة خصوصا في المكاسب، فإذا رخص له في شيء يعمل، وإن منع يمتنع. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إنني حزين ومتأسف لعدم قدرتي على بر والدي وكوني بجوارهما أخدمهما الآن، فماذا أفعل؟ إذا كان يقصد أنه بعيد يعني عنهما، فعليه أن يبذل الأسباب في القرب منهما إذا كان يستطيع ذلك، وإذا كان لا يستطيع فعليه أن يدعو لهما إن كان مسلمين بالمغفرة. وإنما أقول هذا لأن بعض الإخوة من الوافدين من الخارج، من الذين يقطنون في أوروبا وفي غيرها، يسألون، وقد يكون بعض آبائهم وأمهاتهم ليسوا على الإسلام، وإلا الأصل في المسلمين، ومن يسأل من بلاد المسلمين فالأصل إن شاء الله أن الوالدين أنهما على الإسلام، فالمقصود أنه يدعو لهما إن كان على الإسلام، ويكثر يعني من الدعاء لهما، ويقوم ببرهما بالاتصال بهما وإرسال ما يتمكن من الأموال التي تعينهم إن تمكن من ذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: توفي عمي ولم يترك إلا ابنتين وأخت، وأنا من أقاربه، فكيف تقسم تركته؟ هذه لا تقسم بوصف واصف، وإنما يرجع فيها إلى القاضي وتحصر التركة، ثم بعد ذلك يقوم القاضي بقسم التركة. وأنا أنصح يعني من يسألون عن الميراث أن لا يستفتوا في هذه المسائل، لأن الفتوى تختلف، وأن السائل قد يقصر في ذكر بعض أهل الميراث، فهذه المسائل يعني يرجع فيها إلى القاضي وتحصر التركة، ويخرج بذلك صك، إذا كان في مثل هذه البلاد صك شرعي تحصر فيه الورثة ثم بعد ذلك تقسم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجل توفي وترك بيتا وخمس عشرة من الأغنام، وأوصى بأن يتصدق بالأغنام بعد موته، ولديه ولد وخمس بنات، فما الحكم في تنفيذ وصيته؟ ينظر إلى قيمة البيت مع الغنم، فإذا كانت الوصية دون الثلث فإنها تنفذ، يعني يقوم الورثة بتنفيذ الوصية، وإذا كانت يعني أكثر من الثلث فإنه لا يملك الوصية إلا في الثلث، وإن استحب بعض السلف يعني أن تكون الوصية فيما دون الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فكان عمر يرى الوصية بالربع، وكان أبو بكر يرى الوصية بالخمس، وأما أن يوصي بأكثر من الثلث فإن الوصية يعني عند أهل العلم لا تنفذ يعني فيما فوق الثلث، وإنما تكون عقد الثلث. فإذا كانت، وهذا الذي يظهر، أن الغنم يعني أنها بعددها لا يصل إلى أن تصل إلى الثلث، ولو جاز فإذا كان كذلك فإنه يجوز يعني التصدق بالغنم وإخراجها كما يعني أوصى الميت. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.